Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Qala al-muallifu al-allama al-mujaddid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa fi riwayatin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata dhata yawmin 'ala al-minbar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا وَيُقَبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به رواه أحمد. هذا الحديث كما قال المؤلف رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من المؤلفين كابن جرير وكذا بارك الله فيكم ابن أبي عاصم في السنة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه ظلال الجنة، وقال فيه إسناده على شرط مسلم، إسناده على شرط مسلم. وقوله وفي رواية عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورواه مسلم عن عبيد بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم وكذا الإمام البخاري. نعم الحديث أخرجه الإمام مسلم. نعم الحديث أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث الأخير له علاقة بالذي قبله والذي عند الإمام أحمد. والرواية التي عند الإمام أحمد فيه التصريح بتفسير هذه الآية مرفوعا بتفسير هذه الآية مرفوعا فإنه يفسره النبي قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر ثم فسرها النبي بهذا التفسير. ما معنى قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ تفسير هذه الآية ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله بفعله وقوله. قال وقوله ورسول الله يقول هكذا بيده. قوله يقول أي يفعل هكذا يفعل هكذا بيده أي مثل بيده مثل بيده. وهذا التمثيل أكده بقوله يحركها أي النبي عليه الصلاة والسلام يحرك يده تحريكا ويقبل بها ويدبر. نعم يقبل بها ويدبر. ومعنى يقبل بها ويدبر هو تفسير للتحريك تفسير للتحريك. كيف يحرك؟ يقبل بها ويدبر إما بمعنى هكذا نعم أو يقبض ثم يبسط. نعم فيه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل وأمثلة والتمثيل والمراد بالتمثيل ليس تمثيلا لصفة الخالق بالمخلوق. نعم بارك الله فيكم. إنما تأكيدا وفيه أو يؤخذ من هذا الحديث أن صفة اليد لله تبارك وتعالى صفة حقيقية تأكيد. فليس يحتمل لا من قريب ولا من بعيد احتمال مجازي. فلا يحتمل هذا الحديث احتمالا مجازيا لا من قريب ولا من بعيد. نعم فلهذا قال هنا عبد الله بن عمر يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر. نعم وهذا قاسمة الظهر على هؤلاء المبتدئ العشائرة. هذا الحديث فيه حجة قوية عليهم. نعم قال يمجد الرب نفسه أي يثني على نفسه يمجد تمجيدا أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فيه إثبات صفة الكلام كما تقدم معنا كثيرا فيه إثبات صفة الكلام كما تقدم معنا كثيرا ويؤكد أن هذا الكلام حقيقي لا مجازي أنه أتى بضمير المتكلم فقال أنا. لا يحتمل أن هذا جبريل alladhi yatakallam annahu Jibril, la. Misal qawli ta'ala inni anallah, fala yahtamil annal qail huwa syajarah aw annallah khalaqa sawtan laysa min kalamihi, hadha kulluhu takalluf wa fihi ittiba'un lil hawa wa ta'dhimun lil aql ta'dhiman balighan la yanbaghi dhalik. Qala ana al-jabbar, ana al-mutakabbir, ana al-aziz, ana al-karim. Qala farajafa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rajafa, tajafa al-mimbar. Alladhi kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يقول هكذا بيده يقبل ونعم ويدبر hatta rajafa al-mimbar bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Ibn Majah qala wa tamayala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an shimalihi, tamayal yani taharrak jasadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar bisabab ar-rajfa. Al-mimbar tajaf bi Rasulillah. Wa fi riwayat Ibn Majah wa sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah, tamayala Rasulullah an yaminihi wa an shimalihi. Was-sahaba yanzuruna ila hadha. Yanzurun ila tamayul jasad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila irtijaf al-mimbar. Nu'min bihadha imanan kama amana bihi sahaba ridwanullah alaihim jami'an wa tabarra'na min kulli ta'wilatil mubtilin wa tahrifa al mubtadi'a. Faqala hatta qulna la yakhirranna bih, ay la yasqut an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mimbar li shiddat al-irtijaf hatta jasad an-nabi alaihi salatu wassalam tamayal. Wa fi riwayat Muslim qala rawahu Muslim an Ubayd bin Miqsam annahu nadhara, ay hadha ar-rawi Ubayd bin Miqsam nadhara ila Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kayfa yahki an Rasulillah وعبد الله بن عمر كذلك يحكي مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأخذ الله سماواته وأراضيه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك min asfali shay'in minhu, min asfal al-mimbar taharrak al-mimbar. Qala Ibn Umar hatta nadartu ila al-mimbar yataharrak min asfali shay'in min al-mimbar, qawluhu minhu ay min al-mimbar, hatta inni la'aqul, qala Ibn Umar inni la'aqul asaqitun huwa bi rasulillah, أي المنبر يسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة خوف الصحابة. وفيه أن الجمادات تخاف من ربها, أن الجمادات عندهم خشية من الله سبحانه وتعالى وأنهم يعظمون ربهم تعظيما فوق تعظيم الإنسان لربه كيف هذه الجمادات والمنبر كذلك من تلك الجمادات التي تسبح بحمد ربهم فلهذا يقول ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه الجمادات هذه الجدران وهذه القرمط وتلك الشجرة كلها تسبح بحمد ربها كل وقت إلا نحن الإنسان في غفلة في غفلة شديدة حتى في صلاتنا حتى في صلاتنا أصابتنا غفلة قام وراء الإمام بعض الحفظة وأخطأ الإمام خطأ وكرر ذلك الخطأ ولا أحد يخشع ويذكر ذلك الخطأ غلبت علينا الغفلة يا إخوان الذي نسأل الله تبارك وتعالى يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في طلب العلم حالنا يرثى لها نحزن نعم هذه الأيام حتى أنا سمعت الأئمة في الفجر خصوصا أخطأ أكثر من مرة ولا أحد ينبه من الحفاظ وهذه السورتان اللتان قرأهما الإمام اليوم يحفظها حتى أولاد المدرسة والقائمون هنا من التحفيظ وغيره ولا أحد إن سمع من بعضهم التصويت إرادة التصويت وهو مزعزع أيضا يشك فهذا إن دل على شيء إنما يدل على غفلتنا نعم أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.